الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخاف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كنت عندما بدأت الكلام على الآية الأولى من هذه الآيات المباركات التي تلوت هذه الليلة، أشرت إلى أن كل أوراق موجودة في الدنيا، كل ورق موجود في الدنيا، لو جمع وجمعت كل الأقلام وكل الكتاب ليكتبوا آيات الله ووصفها في الأرض، لانتهت الصحف وامتلأت الأوراق وجفت الأقلام دون أن ينتهوا من تحقيق آيات الله في الأرض وفي النفس الإنسانية. ففي كل ذرة من ذرات الأرض لله آية، في كل ذرة من ذرات الأرض لله فيها آية. لو نظرنا إلى الطين لوجدناه آية، وفي الحجارة آية، وفي الرمل آية، وفي ألوان الأرض الصفراء والسوداء والحمراء والبيضاء واللينة والملحة الصبخة والأرض التي تنبت والأرض التي لا تنبت، والأرض التي تمسك الماء ولا تنتفع به، والأرض التي تشرب الماء وتنتفع به وما تنبت من نبات. فعالم النبات لحاله عالم مستقل، عالم النبات عالم مستقل يجمع عوالم لا حد لها ولا حد لها. عالم الحيوان الذي يعيش على الأرض عوالم وليست بعالم واحد. عالم الطبيعة، الطبيعة والمعادن التي أودعها الله لحاجة الإنسان في جوف الأرض، هذه آيات لا حد لها ولا حصر. ولذلك أجمل الله ذلك كله حيث قال: وفي الأرض آيات للموقنين. ونحن المقصودون بالذات، بنو آدم هم المقصودون بالذات من هذه الآيات. بنو آدم، انظر لجميع ما حولك، إنما خلق من أجلك أنت، وفي حاجتك أنت، ولخدمتك أنت، ولراحتك أنت، وللذتك أنت، وللضرورة التي تحتاج إليها أنت، في كل هذه، في كل جميع ما يحيط بك. لو ذهبت إلى غابة، إلى غابة فسيحة، وجدت فيها مئات الحيوانات المفترسة، وكل صنف من أصناف هذه الحيوانات عالم الأسود، عالم السباع، عالم النمور، عالم الدببة، عالم عوالم لا حد لها ولا خد، ما لها حد. وكل منها أمة مستقلة لها لغاتها وطبيعتها ونظامها في الحياة، لا يكاد يشترك معها أمة أخرى من أهل الغابة، من أهل الغابة، نفس عالم الأسود غير عالم الفهود وعالم النمور وعالم الضباع وعالم الذئاب وعالم الثعالب. كل أمة لها طبيعتها، ولكن لو جينا نشرح وجدنا كلها الخالق واحد. لو جينا نشرح لوجدنا الخالق واحد. رئة، أسنان، أنياب. مثلا الأسد ما يعيش إلا على اللحم، ما ينفع الخبز. إحنا علشان نعيش على الخبز وعلى اللحم لابد نطبخه. الأسد ما عمرهم طبخوا له لحمة عشان يقدموا له لو كان سنه 50 سنة أو 40 سنة. يفترسه افتراسا ويلتهمه التهاب، لكن كل هيأ له أسنان تليق به، هيأ له أنياب للأسد تليق بعالمه. والحيوانات الأخرى والغزلان اللي تعيش هناك هيأ لها طبائعها. لو نظرنا خرجنا من عالم الحيوان، أنا قلت من أيام طويلة مضت إن ألوان الحيوانات فيها لون، لون من ألوان الحيوان، نوع من أنواع الحيوان الله جعل له وبر. هذا وهذا الحيوان يطلع له وبر مثل الأرانب مثلا، يأخذه أهله، ويوجد في أوروبا الشمالية بكثرة، ويوجد في الصين وفي جنوب شرق آسيا. لو أخذ وبره وصنع منه مناديل أو ثياب، إذا اتسخت لا ينظفها الماء، إذا اتسخت وكادت تبلى اشعل النار وحطها فيها ترجع جديدة كما كانت أول مرة. بدل ما ينظفها الماء ينظفها النار. ولا تأكل النار وبرها، تعيد جديد نظيف كأنه تو منسوج. آية لله عز وجل عشان يبين انه هو اللي خلق الماء لعالم وخلق النار لعالم. عوالم موسى عليه السلام لما قال له فرعون من ربكما يا موسى، اراد ان يجمع ما اقوله في ليلة هذه وما قاله الناس من قبل وما يقوله الناس الى يوم القيامة في آية واحدة. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اسمع، بدأ يشرح. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فانبت به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هذا لون من ايات الله في الارض شرح. طبعا هذه الايات لا ينتفع بها الشيوعيون ولا ينتفع بها المارقون، ما ينتفع بها الزنادقة، ما ينتفع بها الملحدون، ما ينتفع بالايات. الحين يحفرون الارض، يحفرون، يغتسل واحد منهم في عمق البحر المحيط فيجد رب الكريم هناك اخرج له عينا في جوف المالح، عين تنبع في قاع البحر المحيط، عين تنبع في قاع. الغواصين يعرفونها، يشوفها لونها وهي تنبع من جوف الارض تختلف عن بقية البحر المالح، فيجيب قربته اللي مربطها ويسلطها ويملى القربة من الماء الحلو في داخل الماء المالح. المسلم لما يشوف يقول آمنت بالله، آمنت بالقائل مرج البحرين، يعني الحلو والمالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين هذا الماء اللي لو جبت مسمار واحد ورميته فيه غاص الى اعماقه. انت تجمع مسامير وكتل حديد، هذه كبر الكتلة، واخشاب ما لها حد، وتجعل منها سفينة تحملك وتحمل آلاف الأطنان وتمشي على متن الماء. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ويقول وله الجوار المنشآت في البحر كالجبل يمشي على سطح الماء، ولو نزل راكب واحد غاص الى الاعماق وذهب، مسمار واحد من السفينة يغوص الى اعماق البحر لا ينفصل. لكن علم نبيا من انبيائه آية من اياته وهو نوح عليه السلام، ويقول فحملناه على ذات الواح ودسر، يعني على خشب ومسمار، ربنا يقول كده فحملناه، فنادى ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماءان ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، على خشب ومسمار، على خشب ومسمار، ان في ذلك لآية. قلت لو دخلنا في اكثر مرة، لو اننا جمعنا عالم الحيوان، انا اعرف ان ناس كثيرين من اهل العلم تخصصوا، بعضهم تخصص في علم النبات، وبعد زمان، ما هو في الجامعات المعاصرة، زمان من مئات السنين، الدميري الجاحظ فلان هذا كتب في علم الحيوان، وهذا كتب في علم النبات، وهذا كتب في علوم الطبيعة من مئات السنين، من 700 و800 و900 سنة قبل ما اوروبا تعرف أن تضيء شارعا واحدا من شوارعها. في اليوم اللي شوارع المسلمين تضاء في الأندلس وتمهد شوارع المدن وتبلط بالبلاط والرخام، ما كان يوجد في أوروبا على الإطلاق شارع مزفف على الإطلاق. وفي اليوم اللي شوارع الأندلس تضاء بالليل بالمصابيح، ما توجد في روما عاصمة أوروبا في ذاك الوقت شارع واحد به مصباح واحد ولو كان بفتيلة من الفتن، ما كان موجود. فعلماؤنا كتبوا عن الطبيعة، وكتبوا عن الكيمياء، وكتبوا عن علم الحيوان، وكتبوا عن علم النبات، وعرفنا الكثير مما كتبوا، عرفنا فضائل وآيات الله في الأنعام التي خلق. بعضها ناكل لحمه ونركبه ونشرب لبن، نشرب منه اللبن ونأخذ منه الوبر ونركب ظهره، وبدل ما نركب سفينة لنخوض بها عباب البحار نركبه علشان نقطع به في الفيافي والصحارى. جعل لنا سفينة في البر وسفينة في البحر، ولو كبد مثل كبدنا وقلب مثل قلبنا ورئة مثل رئتنا، وله امعاء غلاظ وامعاء دقاق، وله كرشة وله مدخل وله مخرج مثلنا تماما، بس هو ما يتكلم احنا نستفيد منه مما خلق لنا. لكم ما في الارض جميعا، وخلق لكم ما في الارض جميعا من كل ما تشوف من عينك في السماء او في الارض من اجلك قد خلقه الله، لتعبد الله ولتعترف ولتعرف ايات الله. فالذين لا يقنون لا يستفيدون. يعني الطبيب المشرح يشوف آيات الله في الذرات اللي موجودة في جسم المرأة أو في جسم الرجل وهو لا ينتفع، يحسبها طبيعة، يحسبها صوت، يحسبها عادة، يحسبها عادة. طيب العادة تجعل ذا تجعلني أنا بأنفي وشكلي هذا، وتجعل إنسان إفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشمالية وإفريقيا الغربية وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والجنوبية والقبلية، وأهل أمريكا وأهل روسيا الملاعين أعداء الله ورسوله مع هؤلاء النصارى واليهود، كلها تجعلنا على شكل واحد، التحليل واحد والتفصيل واحد والكبد واحد والقلب واحد والشكل واحد، كله على طبيعة واحدة، ما يجي سبه للداء، ما يجي رمي من صحيح عمي وصم وقلب موجودين في أرض الإسلام، فأرض الإسلام يقولوا لا، هذا الإنسان إنما تولد بعد ملايين السنين من قرد وحمار وكلب وخنزير وسمكة في البحر، والحيوان الإنسان المائي والحيوان الإنسان البري معي، والإنسان البري والإنسان الحجري كما يكتبون، كما يكتب. لكن نحن المسلمين نعتقد أن أول إنسان خلقه الله في الأرض كان إنسانا سويا وبشرا كريما هو آدم عليه السلام، وأن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وهي الوطن الأول وهي الوطن الأول في الأصل لكل إنسان، الوطن الأصلي، الوطن الأم لكل إنسان إذا رجع إلى طبيعة أبيه الأول وهو آدم، بأن يؤمن بالله ورسله وكتبه كما آمن آدم عليه السلام. يعني الجنة هي المسكن الأصلي، وقلنا أكثر من مرة في كلام ابن القيم رحمه الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، على أننا سبي العدو، فهل ترى نعد رد إلى أوطاننا ونسلم؟ هذه آيات لله. لذلك يقول هذاك الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الذين لا يوقنون لا يستفيدون من هذه الآيات مهما رأى، على حد قوله سأصرف. شوف، أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله من أن يرمي بقلوبنا في العمى والضلال. لأن الإنسان إذا عمي قلبه لا يرى لله آية. إذا عمي القلب وانطمس خلاص صار أي لون من النور والحق هذا ظلام وضلال، وأي لون من الضلال والبهتان هذا حق، على حد قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأنا لفت الانتباه في الدرس اللي فات إلى آية دائما أنا أرددها لعلمي أنها آية بارزة. لو أن عند الإنسان أدنى ذرة وأقل مسكة من عقل لا يكفر بها، وهي آيتين شهد بها معنا جميع المسلمين والكافرين، جميع المسلمين يشهدون بها وجميع الكافرين يشهدون بها، وهي بصمة الوجه وبصمة الإصبع. علشان إذا بدأ إبليس يلعب بنا ننظر نجيب المراية ونحطها قدامنا، أو نطلع إذا كان لعين أبصر بها أطلع أطراف أصابعي وأنظر فيها عشان تذكرني ما نسيت. فبصمة الوجه اللي خلقها الله كما قلت في وقت قريب، لو أني عند رؤية نطفة الرجل وهي تنطلق إلى محل المرأة لن تجد فيها أي رسم، أي رسم لصورة الإنسان، لا عين ولا سمع ولا بصر، لا عين ولا أذن ولا يد ولا رجل ولا بطن ولا كرش ولا أي قطعة نطفة من ماء، نطفة من الماء. لو جبت كل الميكروسكوبات والمجاهر وحطيتها تحتها ما رأيت فيها صورة إنسان. بعد مدة تصير قطعة دم، البيضة دي تحول إلى قطعة دم، وشوفها بيضة وبشكل واحد ولون واحد وريح واحد، هي فينا جميعا، في جميع الرجال بشكل واحد، بقطع النظر عن ألواننا وأوطاننا ولغاتنا وأشكالنا تندفع بشكل واحد. إلا إذا كان واحد مريض تصير عليها مثلا قطع دم ولا يمين ولا يسار، هذا غير. لكن إنسان سوي نطفة واحدة جميع البشر، حتى الحيوانات الذكور منها. الإناث ينزل لها ماء، وإن أنكر ذلك بعض الأطباء، لكن الماء للمرأة هذا مجرب المشاهد، هذا الماء للمرأة أصفر رقيق رائحته رائحة البيض الفاسد، وللرجل الماء أبيض غليظ رائحته رائحة طلع النخل. وعلماء النبات يقولوا لا تستبعد، ترى اصل طلع النقل وطلع الرجل متقارب، يا العم اشكته. حتى قالوا ايضا ان الرجل اذا كان قليل الانجاب واكثر من اكل طلع النقل ينجب. وعلماء الفقه من علماء الشريعة كلهم مطبقون على ان ماء الرجل ابيض غليظ رائحته رائحة طلع النقل. ونسمع ونقرأ كثير في هذا الباب مما لا حاجة الى ذكرها هنا. المرأة أبيض رقيق رائحته رائحة البيض الفاسد، يجتمع هذا وهذا، وبعد مدة يبدأ الله يصورها يستعملها في ظلمات ثلاث: في الرحم، في المشيمة، في بطن المرأة. الرجل راح، والله والله، ومن كم رجل يتمنى أن يأتيه من جماعه ولد، والله لا يأتيه لا ذكر ولا أنثى، ويكون الرجل نشيط وقوي امرأته صالحة قوية الجسم، فلا ينجبان أبدا، لأن هذا لله وحده، هذا للحكيم العليم وحده، يخلق ما يشاء. فالإنسان يتمنى ولكن ما يجيه الذي يتمنى، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فالإنسان يتمنى وكم وكم وكم يعيش طول عمره لا ينجو أبدا، كما سيقص علينا بعد شوي بعد شوية في نفس الآية، وهذا من الرباط اللي يخفى على كثير من أعاجم القلوب وأعاجم الألسنة. بعد ما يذكر هذه الآية وفي أنفسكم يذكر قصة إبراهيم ومرته اللي قالت أألد وأنا عجوز، صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يربط القصة على هذا الذكر، يربط القصة هذه قصة الولد اللي جاء بعد 70 سنة من أبوه وأمه علشان يجي إنه يفعل ما يشاء. يعيش الرجل واحد يتمنى أن تأتيه بنت فلا يأتيه إلا ذكر، واحد يتمنى أن يأتيه ذكر فلا يأتيه إلا أنثى. يهب لمن يشاء إناث، يهب يهب يهب يهب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وبعدين عندما يتلقى هذا الرحم يتلقاه يبدأ يعد ويهيئه، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، قطع الدم صغيرة، قطع الدم ما ربت كثيرا ولا انتفى. لكن لو جبنا كل المجاهر اللي في الدنيا وكل آلات الميكروسكوبات اللي تكبر ما وجدنا فيها صورة انسان في 40 الاولى ولا في 40 الثانية. وبعد 40 تبدأ يتحول الدم ده الى لحم، كتلة لحم. ايضا لو جبت كل المصورين وصورته ما وجدت فيها وجه ولا يدي ولا رجل ولا اذن ولا سمع ولا بصر. ثم بعد ذلك يبدأ فيها خطوط، كما اقول خطوط المرسام على الورقة، يتحول هذه الخطوط الى عظام، ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. طبعا عندما يبدأ يصوره، عندما يبدأ يصوره يبدأ بالتصوير بيختمه بختوم ويطبعه الطبائع. انا ما اقول مثل بعض الناس المختصين في التجارة اللي يعملوا علامة فارقة لتجارتهم حتى لا تختلط بغيرها، او يوسمون مواشيهم حتى لا تختلط بمواشي الاخرين، فيحطوا عليها وسمة على الاذن ولا على الرجل ولا على الرقبة. لا، هذا يرسم وجهه ببصمة فتختلف عن جميع بصمات الناس الى يوم القيامة. وانتوا نظروا للي قاعدين في المسجد، شوفوا واحد منهم وجهه يشبه الاخر ولا ما يشبهه، وقد يكون توأمين اثنين او ثلاثة بط، فلا تجدون الا يضع علامة فارقة مميزة بين وجه ووجه ومميزة بين شكل وشكل في جن، وهي قدر اهدى شبر، بل اقل من شبر، يعني الوجه طوله وعرضه اقل من شبر، فيغاير فيه بين بلايين البشر من لدن ادم الى ان تقوم القيامة. هذا الله رب العالمين، هذا الله رب العالمين. وقد يقول قائل ان الوجه كبير، الوجه كبير، لكن اللي اقل منه اللي هو عبارة عن سنتي او دون او مثله، وهو بصمات الاصابع، يخططها بخطوط، يخططها بخطوط. بالله يقدر الاعداء الله من اليهود والنصارى والذين اشركوا يقولون هكذا سبهلل وجدت هذه التقاسيم في الوجوه وهذه التغير كده تلقائيا دون ان يصنعها الحكيم العليم مدبر السماوات والارض. يعجزون يعجزون. والجاحد لا تنفعه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فأطراف الأصابع صار فيها خطوط. اليوم من جميع المعمور الناس اللي تمدنوا يعتبروا بصمة الخطوط هذه أصدق من التوقيع اللي يوقعه الإنسان، لأنك توقع توقيع عشان تصرف به من البنوك ملايين القروش، لكن التوقيع يزور وبصمة الله اللي بصمها على أصابعك لا تزور. فلا يوجد خطوط في إصبع تتفق مع خطوط الإصبع الثاني من أصابعك العشر ولا من أصابع الناس إلى يوم القيامة. لو بدي يضع علامة فارقة في كل إصبع، ولذلك بتعتبر هذه البصمات في عند جميع، وربنا أشار إلى ذلك لما أنكر الكفار البعث، قال أنا يوم القيامة أرد خطوط الأصابع كما كانت، حتى الأصابع ما يختل علي، ما تختل الخطوط اللي أكلها التراب وراحت في الثرى. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعيد تخطيط الأصابع كما قال بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل كما كانت أول مرة. هذا خلقها وصورها في ظلمات ثلاث، وليس ذلك وحده، بل الطبيعة والبوهة، اللي يطبع بها، ما هذه في الشكل الظاهر، القلب والطبيعة البشرية اللي في الإنسان أيضا يطبعها الطابع، فيطبع هذا حليما وهذا غير حليم، وهذا كريم وهذا غير كريم، وهذا إنسان لطيف وهذا غير لطيف، ومثل الحجارة اللي يمشي عليها والأرض اللي يمشي عليها تماما بعضها تكاد تأكل رجليك وأنت تمشي عليها كأنها رؤوس المسامير من الحرارة وغيرها، وبعضها تمشي كأنك تمشي على دباج، كأنك تمشي على كالناس تماما وبعضها ينزعه عرق أبيه من 1000 سنة أو 2000 أو 4000 سنة. يعني يجيك عرق أبوك ما يعرف الخلق ده، وأمك اللي عندك ما يعرفون خلقك اللي فيك. يعني قد يكون للرجل مجموعة أولاد فيعرف بعض أخلاقهم وينكر البعض الآخر، يعرف أن الولد هذا فيه أخلاق أمه أو جداته من جهة الأم أو خالاته أو عمات أمه أو آبائه من جهة أمه، وهذا الولد نزعه عرق آبائه من جهة أبيه. قد يكون شاف أبوه جده، لكن بعض الناس ما يعرف أي خلق في هالولد من أقارب، يقول منين جاء الولد ده، وأنا أقول له جاك قد يكون نزعه الله من جد من جدوده ماتلوا 2000 سنة أو 3000 سنة أو 4000 سنة، لأن علمه عند الله الذي لا يضل ولا ينسى. وقد جاء ذلك في خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين، في أكثر من مرة. لما جاء الرجل للنبي عليه السلام اظن قتادة او ضمضم ابن قتادة الغفاري، وقال للنبي عليه السلام وهو اعرابي، انا عندي ولد، في معنى كلام عندي ولد ما صار لا شكلي ولا شكل امه. يشكك كده، ما يقدر يقول انه ولد زنا ولا من، ما هو قادر يقول، ولكن يقول يعني يقول بقى يعرض كما جاء في الحديث، يعرض بنفي الولد، تعرض من بعيد، لكن قال منين جاني هذا. فيجيبه أحكم البشر وأعلم الخلق بطبيعة البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هل لك من إبل؟ فيقول الرجل نعم لي إبل. فيقول النبي عليه السلام ما ألوانها؟ فيقول الرجل ورق، يعني دهمة حمراء ببياض بسواد مثل الحمام كده تقريبا، شبيهة بالحمام، دهم ورق. قال هل فيها من بعير يعني له لون يختلف عن لونها، أسود أو كذا؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ مدام إبلك ذكرها مع إناثها، ما دخل عليها ولا بعير أجنبي، وانت اللي طرعها وانت اللي تعرف منين جاها هذا اللون. فقال الأعرابي لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق، يعني يكون عرق من جدود الجمل، من جدود الجمال هذه هو اللي نزعه فأخذ لونه أو طبيعته. وأنا أكثرت الحديث في أن حبيب الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قد نزعه عرق أبيه إبراهيم تماما، مع أن بين محمد وإبراهيم حوالي 4000 سنة وأكثر، يعني عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد، نحن عنده 21 21 عمو 21 أب 21 أب، ما في واحد منهم شكل مع عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا 21، والواحد وعشرين بينهم وبين إسماعيل جيد، بين إسماعيل وبين عدنان مسافة، إسماعيل بن إبراهيم مسافة، النسابون لا يعرفونها ولم يتكلم فيها رسول الله، مع القطع والجزم بأنه من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بينهم مسافات وأجيال، بين عدنان وبين إسماعيل أجيال، أجيال طويلة. ومع ذلك لما الله أراد أن يخرج للإنسانية حبيبه محمد، وقد اختار من الإنسانية كلها الأنبياء والمرسلين، واختار من الأنبياء والمرسلين أولي العزم، واختار من أولي العزم خليلين اثنين لا ثالث لهما، اختار في وسط الدنيا الخليل إبراهيم، وفي ختام الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلهما خليلين. فجعل طبيعة إبراهيم ولون إبراهيم وشكل إبراهيم وأخلاق إبراهيم وطول إبراهيم وعرض إبراهيم في محمد صلى الله عليه وسلم. كأن يعني اللي ما شاف إبراهيم وشاف محمد وحب يتأكد من شكل إبراهيم ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث الإسراء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأنبياء، ما هو الله سبحانه تكريما لمحمد عليه السلام ليلة الإسراء المعراج هيأ له الأنبياء ليستقبلوه على مراحل الطريق وفي السماوات، فاستقبله بعضهم في بيت المقدس ثم استقبلوه في السماوات، فاستقبله في السماء الأولى آدم، واستقبله في الثانية يحيى وعيسى، واستقبله في الثالثة يوسف، واستقبله في الرابعة إدريس، واستقبله في الخامسة هارون، واستقبله في السادسة موسى، واستقبله في السابعة إبراهيم. ولما قالوا لأصف ويصف قال عيسى كأنه رجل أحمر له كذا وكذا كأن الفضة تتناثر منه من كان عرقان وقطع الفضة تتناثر منه كذا، وأن موسى آدم أسمر أسمر يقول كأنه من رجال أزد شنوءة، من رجال أزد شنوءة من جبال السروات اللي عند أبها الآن. وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يقولوا أما إبراهيم لأنه لما جالوا في السماوات في السماء السابعة يقول فاستفتح جبريل قيل من قال جبريل قيل ومن معه قال محمد. من المدلجيين، المدلجيين يسكنون الساحل، يسكنون الساحل بني مجلج، كانوا معروفين في الجزيرة العربية بأنهم يعرفون الآثار ويعرفون الشرف الرجال فيهم القافة وفيهم معرفة الآثار. فراحوا يوم وكان النبي سنه 5 سنين، الرسول محمد عليه سنه 5 سنوات، سنه 5 سنوات وجالس في حجر جده عبد المطلب، وسن النبي محمد 5 سنوات، العام اللي مات فيه جده عبد المطلب وهو جالس في ظلال الكعبة، وولد محمد يلعب في حجره، جالس في حجر عند حجره. فجاء المدلجيون إلى الحجر إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الحجر اللي كان يقوم عليه وأثر قدمه فيه، فجاءوا ينظرون إلى الحجر إلى القدم اللي في الحجر ثم يرجعون إلى قدم محمد عليه السلام ينظرون إليه، ويرجعون إلى الحجر يقارنون بين القدم اللي في حجر اللي في بين قدم إبراهيم في الحجر وبين قدم الطفل هذا اللي جالس يلعب في حجر جده، فترددوا أكثر من مرة. فتعجب عبد المطلب وقالوا له لمن هذا الغلام يا شيخ؟ لمن هذا الغلام؟ قال هذا ولدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. اللي حفظ هذا اللون وهذا التاريخ آلاف السنين حتى يطعن به ولده محمد هو رب العالمين، هو رب العالمين. آيات لله، آيات لله، آيات لله. النفس الإنسانية بدوا الأطباء يعلمون علوم ما كنا ندري عنها، بدأ يقول لي واحد هالأيام من الأطباء إلى فاضل إن الرأس هذه بها كرتين، هنا الكرة اللي هذه تسيطر على الجناح الأيسر، الكرة اللي على اليمين تسيطر في المخ على الجناح على الشق الأيسر من الجسم، والكرة اللي على اليسار تسيطر على الشق الأيمن من الجسم، الكرة اللي على اليسار في الدماغ تسيطر على الجناح الأيمن، واللي في اليمين تسيطر على الجناح الأيسر، وإذا حصل يعني جلطة أو شيء في الكرة الشمالية انشل الجانب اليميني، وإذا حصل شلل حصل جلطة ولا شيء في الكرة اليسارية الكرة اليمينية حصل الشلل في الجانب اليساري، والجانب اليميني لما كان كذا وكذا صار الله من رحمته جعل أكثر ما يصيب الجانب اللي كذا، لأنه لا يتعطل اللسان ولا يتعطل السمع ولا يتعطل كذا، يستفيد منه كثيرا. أنا قريت مرة عن جريدة الظاهر أردنية إن بعض علماء الطبيعة يقولون أو علماء الباحثين في الإنسان يقولون إن الكرة اللي في مؤخر الدماغ فيها بلايين الالكترونيات، بلايين الالكترونيات التي تسير الانسان في حياته، بلايين هذه خلقها الله وحده وموجودة في جميع البشر. ولذلك الرب هنا يقول وفي انفسكم افلا تبصرون، ما تنظر لنفسك كيف عينك بلحظة واحدة وانت مغمض عيونك ولحظة واحدة وانت مفتحها وشايف الكون قدامك، وبعدين وضعها في هذا الموضع الكريم الجميل، لا جعلها عند الاذن ولا عند الاذن. بالله لو كانت الاذن العين عند الاذن هذه وكيف تصير شكلنا وطبيعتنا. جعلها بهالطبيعة، يعني شكل العين. يقول وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون. ما تظن ان انسانا في الكون يتمنى ان يكون اجمل حيوان على الارض؟ هل تظن ان انسان ابرص مشوه، ابرص مشوه بكل الامراض والافات والعهات، لو جيت وقلت له تمنى ان تكون طاووسا لا يرضى ان يكون طاووسا، تمنى ان تكون احسن حيوان على وجه الارض لا يتمنى ذلك، يكون اعمى ابرص مقعد مقعد به كل الافات والعهات، ما يتمنى ان يكون حيوان من الحيوانات مهما كان لون الحيوان وجنس الحيوان. يقول الرب تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، وقلت اكثر من مرة ان التين والزيتون جبل، التين والزيتون جبل عيسى عليه السلام، جبل عيسى عليه السلام في ارض فلسطين، وطور سينين جبل موسى عليه السلام اللي نزل عليه الوحي فيه، وهذا البلد الامين بلد محمد عليه الصلاة والسلام من مكة، بلد مكة، وهي بنفس هذه المعاني موجودة في التوراة في سفر التثنية اللي موجود بيد اليهود والنصارى اليوم. خرج الرب من سينا واشرق من سعير واستعلن من بلاد فاران، فسينا لموسى وسعير لعيسى وبرية فاران لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الأديان السماوية العظمى الموجودة في آخرها قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان، هذه آية لله عظيم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هنا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم ينتقل إلى آية أخرى للمنة، للمنة للمنة، وهي آية، هي منة على العباد وهي آية لله. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم يعني عند الله رزقكم. بعض العلماء فسر المراد بالسماء هنا المطر، لأن العادة إن المطر هو سبب أكثر أرزاق العباد في الأرض، وليس ذلك بلازم، بل هي مكتوبة في كتاب عند الله في السماوات فوق السماوات تحت العرش، مكتوب جميع أرزاق عباد الله، جميع أرزاق عباد الله من إنسان ونبات وحي، جميع خلق الله أرزاقها مكتوبة عند الله. عندما تجي تحمل المرأة في الولد، الملك الموكل بالولد يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم يكتب برزقه وعمره وشقي أو سعيد. والله قهر العباد قهرا على هذا الباب، باب الرزق، قهر العباد قهر، الله قهر العباد قهر على باب الرزق. فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد في الرزق المقسوم أو ينقص منه، يعني رزق الإنسان مثل ظل الإنسان إذا كان له ظل، يكون الإنسان نشيط قوي عاقل، كل الأسباب ميسرة قدامه، كل الأسباب ميسرة قدامه، ويجي يضربها شرق تطلع غرب، يجي يضربها عودة تطلع معوجة، وجنبه واحد بليد كسول خمول، والرزق ينهال عليه من كل وجه. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كل واحد رزقه مقسوم له، ما يمكن يزيد ولا ينقص، على حسب ما قسم الله عز وجل له. صحيح بعض الأرزاق فيه أسباب لتوسيعها، بعض الأسباب ما هو لزيادتها في الكم، لا. يعني مثلا إذا لزمت الاستغفار، إذا كان ليلك ونهارك تقول أستغفر الله أستغفر الله، قليل الرزق الله يبارك لك فيه، لأن العبرة قلت بالكيف ما هو بالكم. يعني واحد تدخل عليه الملايين ولكن لا يستفيد منها ولا يستلذ بها، ما يستفيد منها ولا يسعد بها، عليه أمراض وآفات وعاهات ومسلط عليه من الدغل من كل ناحية فلا يسعد بماله. وفي واحد يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أجل، أجل ما يزيد، الأجل ما يزيد، من سره أن ينسأ له في أجله وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. يحب قرايبه يصل قرايبه اللي يحب، ومعنى ذلك إن الله سبحانه يبارك في رزق العبد إذا كان يحب قرايبه يصل أرحامه ولا يقطع رحمه. والعمر ما يزيد، وإنما العمر يبارك. احنا شفنا ناس مثل النووي مات على 45 سنة ولو مؤلفاتنا بنموت واحنا ما كملناها قراية. نشوف رجال الواحد منهم مات في اول شبابه وترك للمسلمين علما اكثر ممن عاش على 100 سنة او اكثر ولم يخلف للناس علما. يعني العبرة بالبركة والكم والكيف لا الكم. والنبي عليه السلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا. ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي في سري ونفسي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني رزقك يدورك، لكن كوني أنا أعرف أن رزقي يدورني ما أروح أنام، لأنه لا يحل ذلك. يعني لا يحل المسلم يقول أنا بقعد في البيت أو في المسجد ورزقي جن، هذا حرام. لأن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكب. وكان عمر يضرب اللي لقيهم قاعدين في المسجد في غير وقت الصلاة، يقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فبعض أهل العلم يفسر في السماء رزقكم بالمطر، وبعض أهل العلم يفسر بأنه مكتوب مقيد عند الله، هو وحده الذي يدبر أرزاق العباد، ولا يولد واحد إلا ورزقه مكتوب عند جبينه، ما يتغير ولا يتبدل حتى يموت. يصير الإنسان لحاله راتبه كذا أو عماله كذا، فالله سبحانه يرزقه بأولاد، فيبدأ يتوسع الرزق. أنت ما تدري التوسعة دي هي تبعك ولا تبع ولدك ده ولا ولدك ده ولا مرتك ولا واحد من أهل البيت، وأنتم مختلطين مع بعض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كثير من أهل العلم يفسر ما توعدون هنا بالجنة، يعني إذا متتم على الإيمان، إذا متتم على الإيمان صار الرزق اللي نزل عليكم في السماء تتمتعون بأكمل أجمل أنواع الرزق في جنات النعيم في فوق السماوات. لأنه لا شك، لا شك أن الجنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الجنة فوق السماوات، كما ذكرنا عن حديث المرأة الصحابية التي جاءت أم حارثة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله يا محمد، إن ولدي حارثة قتل معك، فأخبرني يا محمد إن كان في النار بكيت وأبكيت، إن كان في النار بكيت وأبكيت، وإن كان في الجنة صبرت، بشرني عن ولدي هو في الجنة، أخبرني عن ولدي هو في الجنة ولا في النار، إن كان في النار أبكي وأصرخ وأعلم الناس البكاء والصراخ، وإن كان ولدي في الجنة أصبر وأحتسب. فقال لها: يا أم حارث، إنها ليست جنة وإنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا أم حارث، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وجاء في الحديث الآخر: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، اسمع، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. إذا سألتم فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وهذا يدل عليه قول المرأة الصالحة، امرأة عدو الله فرعون، امرأة عدو الله فرعون لما هددها بقتلها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك يعني في السماوات فوق السماوات، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فبعض اهل العلم يفسر وما توعدون بانه في الجنة وفي السماء وما توعدون، فورب السماء والارض، اما النار ففي اسفل السافلين، النار في اسفل السافلين. وطبعا ستغير السماوات اللي موجودة اليوم والارض اللي موجودة اليوم ستزال تمام. الارض اللي موجودة اليوم يوم القيامة تغير لان حقها انتهى، لانها مخلوقة خلق مؤقت للدنيا، مخلوقة للدنيا. فاذا جاء يوم القيامة يبدل الله الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتكون الارض غير ارضنا، ارض الجنة غير ارض الدنيا، وسماء الجنة غير سماء الدنيا، بما لا يحيط بها ولا يعلم كونها الا الله وحده. فورب السماء والارض، شوف الحلف، شوف اليمين من ربك تبارك وتعالى. فورب يحلف بذاته المقدسة بعنوان الربوبية، لان قلت كثيرا ان الرب يدور على معان ثلاث في الاصل: السيد المالك المصلح، السيد المالك المصلح. فالله تبارك وتعالى سيد كل شيء ومالك كل شيء ومصلح كل شيء. ترى جرحك لما يلتئم لا تحسب ان المرهم اللي حطيته او الغرز اللي جيبتها، اصلحه الذي يصلح السماوات والارض. الرب هو المالك السيد المصلح، رب العالمين سيدهم ومالكهم ومصلحهم. وهذا لسان عربي، العرب يسمون المصلح رب، واللي يصلح القربة المخروقة او القدر الفزدان ويعدل ويبيضه يسمى رباب. رباب من المادة، من مادة الاصلاح. كانوا كسالئة، يقول الشاعر، كانوا كسالئة حمقاء اذ حقنت سلاءها في اديم غير مربوب. يعني هي مرة حمقة فتيجي تجيب السمن الجامد حقها وتحطه في قربة مخروقة وتبدأ تصب من فوق وينزل من تحت. كانوا كسالئة حمقاء اذ حقنت سلاءها في اديم غير مربوب. والعربي اللي قال، لما قال والله يوم غزوة حنين وهزم المسلمون اول الامر، قال والله ما يردهم الا البحر، فقال واحد: اخسى والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من عوازل. يعني يربني رجل من قريش يعني محمد صلى الله عليه وسلم يصير سيدي ويملك رقبتي، احب الي ان املكني رجل من عوازل. فاستعمل كلمة ربي بمعنى المالك، فهو المصلح وهو السيد الذي لا يبلغ سؤدده احد. حلف بهذه الصلاة فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. يعني اللي أقول لكم عليه هذا حق مثل كلامكم. إن كنت تشك في كلامك لما تتكلم، شك في أن هذا الموعود حق، أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القيامة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن أرزاق العباد بيد الخلاق تبارك وتعالى وحده. فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ما أخبركم به الحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني مثل ما تقول انا والله اصدق بالخبر هذا مثل ما اصدق بوجودي او بوجودك وانت قاعد جنبي، انا اصدق بهذا مثل ما اصدق ان هذا العمود اللي بينه وبينه مترين عمود موجود في المسجد النبوي. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ان كنت تشك في نطقك لما تنطق، شك في ان الله يعيد الخلق بعد فنائه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم. مر اعرابي داخل المسجد الحرام فلقى واحد يقرأ وهو راكب الناقة يطوف، اعرابي يطوف بالناقة حقته، فسمع واحد يقرأ القرآن ويقرأ: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فاخذ يصرخ ويقول: من الذي اغضب الجبار حتى حلف؟ ثم نحر ناقته وانطلق في البر لا يلوي على شيء. كاد يفقد عقله عندما سمع هذا الحلف: فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انتقل بعدها إلى القصة التي أشرت إليها عندما قوله وفي الأرض آيات وفي أنفسكم، قال وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. انتقل لقصة، القصة دي ذكرت في القرآن في غير موضع أكثر من مرة، بس جت هنا في غاية الموجز، يعني جت هنا موجز الموجز. قال هل أتاك، كلمة هل أتاك أسلوب تشويقي، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث إبراهيم، هل أتاك كذا، هذا نوع من التشويق. يعني يقول قد أتاك، اعلم الآن جاءك العلم من ربك. هل أتاك، وهل هنا استفهام تقريري بمعنى قد جاءك، وهو ما جاء سابقا إنما جاءه الآن. هل أتاك حديث، يعني قصة ضيف إبراهيم. كلمة ضيف تطلق على على الواحد والاثنين والجماعة، مثل كلمة خصم. كلمة ضيف يعني إذا جاك رجل واحد اسمه ضيف، ومرة واحدة اسمها ضيف، ورجل ومرة اسمهم ضيف، وجماعة كثيرين اسمهم ضيف. اللي جوني إبراهيم كان جبريل فيهم لا شك، وميكائيل وإسرافيل، هذول الثلاثة موجودين قطعا في اسم الضيف اللي ذكر الله في القرآن هنا. وبعض يقول ما يقولوا كانوا حوالي 10 أو 12 من الملائكة. هل أتاك حديث ضيف، هل جاءك خبر، قد جاءك خبر قصة ضيوف إبراهيم المكرمين. هم مكرمين ذاتا وحسا، مكرمين لأنهم ملائكة وهم من أكرم خلق الله عند الله في الملائكة. فجبريل رئيس الملائكة، فجبريل كبير الملائكة، وهو الذي تشرف بأن يتلقى الوحي من الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله إلى الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كان رأس هؤلاء الملائكة الذين جاءوا إبراهيم. مكرمين، مكرمين عند الله، الله يكرمهم. ولذلك قال في سورة الأنبياء على الملائكة، إن الناس عبدوا الملائكة وقالوا بنات ربنا، قالوا على الملائكة، فالله سبحانه يقول بل عباد مكرمون على الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهنا يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، على اذكر قصتهم، اذ دخلوا عليه فقالوا اسمع، اسمع البلاغة، اسمع البلاغة والادب والاخلاق والسلوك والعلم، والعلم هل اتى في كلام موجز، في كلمة اسمع. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما، اسمع سلاما دي منصوبة، سلاما، قال سلام، هم قالوا سلاما، هو قال سلام. وش الفرق بين سلامهم وسلامه؟ هم قالوا سلاما، هو قال سلام. هو ردد بالنسبة للعوام ما هو رد، لكن بالنسبة لأعلى درجات السلوك في درجات الفصاحة والبلاغة والبيان هذا موجود فيها. لأن سلاما معناها نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، هذا معناه نسلم عليك يا إبراهيم سلاما. فقال لهم سلام. العلماء يقولون ان اذا جاء في مثل هذا قولهم سلاما هذا يدل على ان الجملة فعلية، وهذا مفعولها اللي ظهر لحاله، واصل الكلام نسلم عليك سلاما. واما سلام فلإفادة الدوام والثبوت، يعني يرد عليهم فيقول سلام ثابت مستقر يتتابع عليكم الى يوم القيامة، فيكون هو تفسير لقوله او مفسر بقوله واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فكان تحية ابراهيم للملائكة رد على تحيتهم افضل من تحية الملائكة لابراهيم. هم قالوا نسلم عليك، نسلم عليك يا ابراهيم سلام، هذا سلموا انتهوا، سلموا انتهوا مرة واحدة. هو قال سلام، يعني يقول عليكم سلام دائم سرمدي أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يعميم عنكم ولا يتعول عنكم. هذا الفرق بين سلاما اللي قالوها وسلام اللي قاله. قال ولذلك هذا من أساليب البيان والبلاغة المرتفعة وهي لا توجد إلا في كتاب الله. قالوا سلام، قال سلام. فاسمع، اسمع، اسمع، أدب السلوك أيضا، أخلاق في الكلمات المكية هذه، في الكلمات اللي نزع النبي في مكة، موجز، موجز، لكن جامع من الأخلاق والسلوك ما يكون أصولا لأحسن ألوان التربية في بني آدم. قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل سمين، قال سلام قوم منكرون. أما قوله قوم منكرون قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون ما قالها مباشرة، ما هي مرتبطة، هي بينها شبه فاصلة، لأن ما أنكرهم في أول مجيئهم هو صحيح ما عرف أنهم ملائكة، لأن لو كان إبراهيم، وأنا قلت لكم أكثر من مرة هذا دليل قاطع على أن غير الله لا يعلم الغيب إلا بتعليم الله، فإبراهيم خليل الرحمن ما يعرف اللي عندهم أنهم ملائكة ولا ما هم ملائكة، ولو يعلم أنهم ملائكة ما راح يذبح ذبيحة ويشويها على الجمر ويجيبها له ويكلف نفسه يتعب هالتعبهم ما هم مكرين ولا شربين، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكن ما يعلم. فلما رأى أيديهم في الآية الأخرى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة، استنكر منهم متى؟ لما شافهم ما يأكلون، لأن هذه عادة عند الناس من قديم الزمان، يقولون اللي ما يأكل طعامك ما يحفظ زمامك، إن المفروض اللي يأكل طعامك يحفظ زمامك، يقولوا اللي يأكل طعام النصراني يضرب بسيفه، فإذا كان الإنسان يأكل طعامك يجب عليها ان يحفظ زمامك، فاذا كان في قلبه عليك شيء ما يرضى ياكل طعامك، ما هو ناولك بالشر، اذا كان ناولك بالشر ما ياكل طعام، ولذلك قال قوم منكرون انكرهم لان لما لم ياكلوا الطعام، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم الى الطعام واوجس منهم خيف، قالوا لا تخف طمأنوا بعد ما وراكم انتم ما عرفتكم انتم غرب علينا، ليش ما تاكلون؟ وطبعا كانت طريقة في تقديم الضيافة نادرة، يجب على كل مسلم أن يحاول أن يقلدها، ما راح لما دخلوا عليه قال انتوا جوعانين ولا لا، لا ما قال لي جيب لكم طعام ولا ما نجيب لكم، لا، لأن اللي يعرض ما هم قدم شيء، هو ما رضى يعرض، بل مال سرا انسحب انسحابا خفيا انسحب انسحاب خفي دون ان يشعروا به، وراح الى اسمن عجل من عجوله وذبحه، وبدل ما يطبخوا على الماء طبخوا على الرضم ليكون احسن واطعم، وقربه اليه قال الا تأكلون، فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، في آية وبشروه بغلام علي، وفي آية اخرى في القصة انا ارسلنا الى قوم لوط، بنظر احنا ملائكة الرحمن جايين نهدم سادوم وعامورة من دائرة الأردن على رؤوس أهلها وننتقم لحبيب للعبد الصالح لوط ابن أخيك الذي كفر به هؤلاء من أهل سادوم وعامورة من دائرة الأردن. يقول قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله، راغ كلمة راغ تعرفون الروغان، الروغان إن اللي حاول الإنسان ما يقضب ولا يمسك، فهو راغ يعني مال سرا وفي خفية عجيبة إلى جهة حظيرة مواشيه ليهيئ لهم الطعام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في السورة الأخرى فجاء بعجل حنيذ، هنا بين طبيعة العجل وفي الآية الأخرى بين طبيعة الطاهي، طاهي العجل، هنا في الآية اللي هنا بين طبيعة العجل إن عجل سمين، وفي الآية الأخرى بين طريقة الطهي للعجل، جاء بعجل حنيذ يعني مشوا على النار، مشوا على النار والحجار، فجاء بعجل حنيذ، وهنا جاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. شفت هنا يقول بغلام عليم، إبراهيم بشر مرتين، بشر من سارة بغلام عليم، وبشر من هاجر بغلام حليم، الحليم ولد هاجر ابو نبينا محمد اسماعيل ابن ابراهيم، والعليم اسحاق ولد ابراهيم، العليم اسحاق ولد ابراهيم وهو العليم، واسماعيل حليم، ففي سورة الصفات وبشروه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انه هذا اسماعيل الذبيح، واما اسحاق عليم، قالوا بشروه بغلام عليم، فاقبلت امرأته عندما سمعت البشرى جاءت يعني تكت جن من شدة الفرح، وبدت تضرب رأسها، ليس ضرب الندب عند الحزن لاني لطم الوجه يتبرأ منه الاسلام واديان الانبياء، فيتبرأ رسول الله من كل امرأة تلطم وجهها او رجل يلطم وجهه عند المصيبة، لكن هذه بشارة ما هي مصيبة. فضربها للوجه من شدة الفرح والضحك، ويعني كشرت في ضحكتها تكشيرة قوية لانها امر في غاية العجب. قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.